الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برزو خوشويستم بفشتواني الله تعالى أمروش درس يكتر لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كالدان راوي هاي أي بحوث إفتاي دولة إسلامة الله تعالى دولة إسلام شرف منترو عزة منترو سربر سربكات أمرو بفشتواني الله تعالى باسي نواقضي إسلام أخوانين واتاه الوشين الروكاني إسلام أفارينا ولا الله تعالى كبما فارزي لهر ناقضك لنواقض كان إسلام بما فارزي لهر هلوشين رويك لهلوشين روكان إسلام أفرمي فصل نواقض الإسلام هلوشين روكان إسلامتي. إن نواقض الإسلام كثيرة قد ذكرها العلماء في كتب الفقه في أبواب الردة. أفرمي براستي هلوشين روكان إسلام زورن قد ذكرها العلماء في كتب الفقه. أفرمي براستي باسي عن كردو ويادي عن كردو ونوسي وانا توا عالم برزكان إسلام لكتاب فقهي كان دا لشبابك في أبواب الردة لبابكان الردة هر كتابك فقهي لهر مذهبك لمذهبكان إسلام مذهبي إمام أبو حنيفة يا مذهبي إمام مالك يا مذهبي إمام شافعي يا مذهبي إمام أحمد رحمة الله لهم ويان به كبرو إلى هر كتابك فقهي وان داصير كي بابك يا بناي باب الردة فرمو يعني هر كسيك أما بلي كافر بيتو في مرتد بيتو هر كسيك أما بكا في مرتد بيتو دينكي لدس أدا يعني هر كسي أمي اعتقادي هبي وأنبيرو باوري هبي دينكي لدس أدا لدائرة وبازني إسلامة شتدرو. أفرمي بلام ولكن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر 10 من النواقض لأنها أكثر وقوعا. الله بلام شيخ محمد كري عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمة الله إليه به ددانا نواقضي كوكر دوتوا كاب نواقض العشرة مشهورا يعني ددانا لهالوشن روكان إسلامي نسي وتوا لبروي زور وداو ددانا يعني اينا زور ترن هالوشن روكان إسلام ونواقض كان إسلام زور ترن بلام لبروي أمان زور الرو أداو وخلقك هيك لدين إسلام في درشة بم دشتا لان ليك لم دشتا بويا بيكو كواني كردوتوا. أفرميو النواقض جمع ناقض. أفرمي نواقض جمع كيا ناقض. نواقض جمع يعني هلوشين الروكان. ناقض يعني هلوشان نوا. وهو ضد الإبرام. ضد كيا أو كلمة دجي كلمة إبرام. إبرام مثلا لن فلانكس أو كاري إبرامك يعني بمحكمي كاركي جيبا جيكر. يعني لن أو دو بنمالي الريكوتن. يعني أو دو قبيله ريكوتن إبرامي معاهديك يعني كله بيني خويانا يعني كي أنكر توقيع أنكر ريكوتن لسري أما لزمانوانيا ناقض ضدي كيا إبرام. والنقض الحل. نقض يعني كردنوة كردنوة يعني يقال نقض الشيء إذا حله بعد إبرامه وعقده. ألان فلانكس اشتكي كردوة دوايا ويكا قريد رابو دوايا ويكا قريد رابو أمسو كي كرد كرديوة. نقض يعني كرديوة حله. والنقض يكون حسا ومعنى. نقض شبه حسي أبي كإنسان أي بيني بأندا مكان لا شيء إيكا يان بمعنوي. فالحسي كنقض الحبل أو الظفير. حبلك مثلا قريد راوة أتشي إيكاتو أما حسي أي بيني بدسة بأندا مكان لا شيء يعني مثلا شتك هون راوة توا وكو قجيب جان شتيك وان راوتاو اتشيت اي كاتاو او هوني نوايا اكاتاو اما حسية نقضي حسي. والمعنوي كنقض العهد. بلا معنوي وكو شي دوكس عهدا بيك ايك يعني شي حلي وشينيتو هو نقضي عهدا في كردو اما معنوية. او نقض الوضوء يان دازم يجاكي اشكيني يان دازم يجاكي اشكي اما شتيكي معنوية كسيك دازم يجي كرتوا يك يقله هالوشين الروكاني دزنوش أكاد شتى كاكا دزنوش هالوشين توه ولا نود دزنوش كيش كان دزنجكين نقص كر. وذلك إن الإنسان إذا فعل ما أمر به والتزمه كان ذلك كالعقد والربط. فرميم وبويا براستي إنسان أجر أويك كأمري بيكراوا وملتزم بو بيوي أو وقت شي وعوك عقدك وعيكا أم لسالي الرشد بيو جيبجي كرد. فإذا أتى بما يخالفه من أصله صار كمن حله ونقضه. فرمي أمر يكوتنو يعني أم قريدانو أم عقديك أم كردويتي أجر بيتو بشيت مخالفي أصلكي بكا أو وك أوايا قريكي كرد بيتو نقضي كرد بيت. وهذا من باب إنزال المعاني منزلة المحسوس للتفهيم وتقريب المعنى في الأذهان. أماش بوتيا أماش وكو دابزاندني واتاي اجتمعنا ويكانا لجيغي محسوسة إسايما نمونا معنى ناوت معنى كتو كسيجيت حبلي قريئة دا بام قريئة درانا وتري عقد عقدي كرت إبرامي كرت باشا كهي أي كاتو والا نقضي كرت. أما حسية بوي تيبغين أمنو من أمانينا وبوشي بوي كسيك ناقضيكي إسلام أهيني يعني إسلامتيكي خوي هلوشانو يعني كافر بوبي بوي كلا ذهن مانا لفكر مانا حالي ببين كأم مسألة يعني شي نقض بود نذكرنا ويواتا كان لا ذهنا إن جاء فرمي. والإنسان إذا نطق بكلمة التوحيد كان ذلك منه كالعهد والعقد على الالتزام بحقوقها ولوازمها ومقتضياتها. فرميه إنسان كنطق أكا كوشي برز بيروزي توحيد ألي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أو واتاي أويك أم عهدك داو وعقدك كردوه لسر شي لسر بيوزبون وملتزمون بحقكاني كلمي برزو في روزي توحيده ولو عز مكان وهرش تاكيش ككلمي توحيد لازمي أكا أم أهد وعد داوة كجيب جيبك ومقتضياتها وكلمي توحيد شي واجب أكا أم وعد عهد داوة كجيب جيبك هركسك شايت مانينا أم أهدي لسر كفيوزب بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرش تاكيش كلمي توحيد واجبي أكا لازمي أكا أم أهد وعد داوك جيب جيبك. فإذا فعل ما يخالف أصلها نقضها. أجر أم كسك وعد داو كلمة توحيدي وتوا وشي برزو في روزي توحيدي وتوا شايت ماني هناوة اشتيك بك مخالفي أصلي كلمة توحيد به أو النقض توحيدي خوي كردو لدين إسلام فيه جتدرو فناقرين با الله تعالى. أما لفيناسو تعريفي نواقض إسلام يستبب شتواني الله تعالى أشين السر باس كردني دانا داني ناقضكاني إسلام هلوشن روكاني إسلام. فصل. الناقض الأول هلوشن روي كم لهلوشن روكاني إسلامتي الشرك في عبادة الله تعالى الشرك قرار دانا لعبادة أبو الله تعالى فناقرين بأ الله لشرك. والشرك في عبادة الله هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. تعريف الشرك كان عبادة فرمي. والشرك في عبادة الله هو شرك لعبادة الله أويا هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. بريتيا لجيب جي كردنو صرف كردني هر جوريك لجوركان عبادت بو غير الله تعالى بريتيا لأنجام داني هر جوريك لجوركان پرستن بو غير الله تعالى أما بيوتري الشرك لعبادت. وهذا الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة. فرمي أم الشرك أكبرا الله تعالى لخاونكي خوش نابه إلا ما قد توببك بيجمرد أقر توبانك الله تعالى لخوش نابه. وصاحبه إن لقي الله به فهو خالد في النار. وخاوني شرك أكبر أو كسيك شرك أكبر أنجام داوة أقر بقاب اللقاء الله تعالى بشرك كيوة وتوبين كردبي أو با زندويتي الله تعالى لأقر أيهلت أي ستين وعذاب أدا. قال الله تعالى فرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى فرمي براستي الله نابوري خوش نابي لا يغفر الله تعالى خوش نابي أن يشرك به كسيك بشي شريكي بقرار بدا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بلام غيري شرك أويك الأخوار شركة ويا لتاوان لهر تاوان يكبي بلام لكفر الشركة نبي لمشيئتي الله تعالى أجر الله تعالى مشيئتي كر لي خوش به وأجر مشيئتي شكر بأندازي تاوانك عذاب أدا بلام بأبدي وبزندويتي لا أجري جهنم نامنته. وقال وأفرمي الله تعالى فرمي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لآيات كترة الله تعالى فرمي إنه من يشرك بالله براستي هركسك شريك بو الله تعالى قرار بدا فقد حرم الله عليه الجنة أو براستي أو كسا الله تعالى بهشت لسر حرام أكاد ومأواه النار وجيغي أكاب آقري دوزخ آقر وما للظالمين من أنصار وبوت ظالم استمكار كان هيتش بشتوان يقنية. ومنه الذبح لغير الله ولجوركان عبادتك بو غير الله تعالى جيب جيكري وكوشي وكو سربرين أو كثاني كاتشن بو غير الله حيوان سربرين جاندارك سربرن هو عبادتي يعني كذبوا غيري الله تعالى هركس يكبو الله تعالى سربره هو عبادتي بو نسبه. الله تعالى فرمي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله تعالى فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم فيان بفرمو براستي من وجكانم وأويك سري أبرم والجيان مردنم بوكي يبو الله تعالى يبتن. رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعنتي الله لو كسبه كسر أبربو غير الله تعالى وقو كساني كاشن بو قبرك حيوانك سر أبر يان بو جنكان بو غير الله أشن حيوان سر أبر كمن يذبح للجن أو للقبر وقو كساني كبو جن يان بو قبر حيوان سر أبر أو دعاء غير الله يان وكسانيك أبارنه لغير الله تعالى دعاء عبادته هركسك جيب جيبك وغير الله تعالى في مشرك بيته. أو الطواف للقبر يان كسك توافي قبرك بدوري قبرك بصورة توا طواف فقط أبي لك عباك لعجب الله تعالى عبادته بو الله تعالى طواف نجا رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي طواف نجا بلام الله تعالى قصيت يا حلال كرد وكي إنسان قصب كابيكو كواتا هر كسي طواف كابا دوري قبريكا عبادتي بو أو قبر كردو بو غيري الله تعالى كردو وقوايا نواجي كرد بو غيري الله تعالى كوابتا شركي أكبر. أو السجود لغير الله يعني كسي سجدي عبادت بريبو كي وغيري الله تعالى سجدي عبادت بريبو كي وغيري الله تعالى معناها مجوري شركي أكبر. إنجا أفرمي والشرك في العبادة مداره على أربع أفرمي همو شرك أكبر أبيت تشوار بشو لس تشوار شتاخوية بينيتو. أفرمي الأول شرك الدعوة جوري يكميان شرك دعوة أي دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك دعوة أويا كسك ببارتو لغير الله تعالى بوشتانك أوشتا لتواني الله تعالى يا نبيد لتواني هيج كسكاني يعني فقط لتواني الله تعالى يا وشتا بلا أما شف أفاريته وداواءك لغير الله بشتانيك كتنها أمشتا الله تعالى تواني قدرتي هي بس لك الله تعالى قدرتي مطلقي هي تواني مطلقي هي. أو دعاء الأموات والأصنام والأشجار ونحوها يعني أفاريته لمردو يعني لبتكان يعني لدار لبرد وغير أمانش دعواكا وبارانولي. أو دعاء الغائبين يعني كسانيك حاضرنين آمادنين ليرا أو شيء أباريتو لي که غائب لە جێگەی کی دورن دەنگی پێی ناگا هاواریان پێکا لێیان نەپارڕێتەوە ئەوانە هەمووی شرکی ئەکبەرن و دعاء عبادة دعاء عبادتا دعاء پرستنا هر کسیک بو الله تعالى جيب جيب كا الله پرستوا ثوابی دستا کبه پاداش دی اداتا والله تعالى بلان بو غيري الله تعالى جيب جيب كا او پی ابيتا مشرك شرکی اکبر لإسلام پی درج اگر مسلمان بو بی پیشتر فمن صرفها لغير الله فقد اشرك هر کس دعا بو غیری الله تعالی جيب جيب کا او صرفی بکا او براسی شرکی کردو قال تعالی الله تعالی فرمی وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا اما لسوری پیروزی الجن لآی 18 الله تعالی فرمی براسی مزگوتکان جیگی سجدکان براسی جیگی سجدکان بو الله تعالی فلا تدعو مع الله احدا نفارنو لغيري الله تعالى إذ لهيج كسي كتر داوانك لغيري الله تعالى لشتانك كالدس فقد لتواني الله تعالى بشن لغيري الله بفارنو يان داواي ليبكن دعاي ليبكن وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن النعمان بن البشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة وبالكش لسروي كدعاء عبادة للسنة ولا أحاديث باكو بيغردي في غنبري برز وخوشويست ماندا صلى الله عليه وسلم أم حديثيك إمام برز أحمد كر الحنبل وأهل السنن وكو إمام أبو داود إمام ترمذي وإمام نسائي وإمام ابن ماجه رواياتي عن كردوا لنعمان كر بشير وكصحابي برزي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي باوكي شي الله لخوي باوكي الرازي به أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمي براستي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة براستي دعاء خوي عبادة براستي دعاء عبادة كواتا هركسيك ببارتو دعاء بكا لغير الله أو فرسني كردو بو غير الله تعالى بو مشرك بيتو فنا أقنين بها الله تعالى لهر جورك لجوركان شرك أما جوري يكم لجوركان شرك أكبر الثاني شرك النية والإرادة والقصد جوري دوميان شرك نية مبست قصد إنسان لهر كاريكا كأيكا نيتي بو كي لتناوي كي عم كاري كردوا للرقي كي عم كاري كردوا أبه همو كاركان للرقي الله تعالى يا هر كسيك عبادتك بو غيري الله تعالى هو بي مشرك بيته فناقرين بها الله تعالى والدليل قوله تعالى دليل إشمان وبالقمان بسر أم جواري الشرك أم آيات في روزي الله تعالى كأفرمي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون عمل السوري في روزي هود لآيي بانزب وشانز الله تعالى فرمي من كان يريد الحياة الدنيا هركسك لو كاراني جيب جيكا ما بستي بدس هناني جياني دنيا به وزينتها وجواني كاني دنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها هرچي كاري كان كرد بيت لعبادتها بلام بما بستي بدس هناني دنيا وجواني كاني دنيا الله تعالى فرمي فاداشتا للدنيا أدمه وكو ابن كثير رحمه الله لتفسيري أم آياتانيا لابن عباس والرواية كردوا فرمي هر شتيكي عن كردوا نواج روجو هر شتيكي عن كردوا كعبادت بنا وعبادتا بابو الله تعالى جيب جيب كري أم شو بأم عبادتي كردوا بدس هناني دنيا لفيناوي دنيايا الله تعالى هر فاداشتا كي للدنيا في أداته بلام كأشي بو خيامت خسارة ومند أما شونك الشركة أقر إنسان عمالكاني لفيناي الله تعالى نكاتو كارو كردويك عبادته بچ يجيب جيبك بلام بو الله تعالى نبو غيري الله يجيب جيبك ما بستي الله تعالى نبي نيتي بو الله نبي بو الرياي جاء الله تعالى فرمي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه مركزك ما بستي به لو كاراني كي كلا بوجياني دنياي به وبوجواني كاني به في أدين هرشي كده به أعمالهم لكردوا كانيان أعمالهم فيها كذويك كذبل الدنيا الدنيا بعد عشاك يبيدينه وهم فيها لا يبخسون يعني حتى شنيك يعني كذبه وكو زناني تفسير فرمون الله تعالى أون دين بأداته هل الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الله تعالى فرمي أوانا أو كسانا كلا آخرة حيث ينبوني إلا آقر نبي وحبط ما صنعوا فيها ولدنيا هرچية كان كردوا هلا وشيتو كارو كردوا كان شكا بو الله تعالى أن كردوا لبيناوي الله تعالى نيان كردوا في سبيل الله نيان كردوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون شي أن كردوا باطل شكا بو الله تعالى أن كردوا وشرك النية والإرادة تكون في العبادات فرمي أم جور الشرك لعبادات أبي شرك نية مبس فمن قصد بعبادته الدنيا أو المال أو الجاه أو السمعة ونحوها هركس قصد مبس نيتي بعبادتك كان لدنيا شي به مثلا بو بدس يناي دنيا به يا بو بدس يناي مالي دنيا به يا بو بدس يناني أو بك درك ولنا وخلقا ريزي لي بقرن احترامي لي بقرن جاه جاه يعني احترامي لي بقرن بو عبادتك بو الله تعالى نكا نيتي الله تعالى نبه بو بك خلقي احترامي لي بقرن ونحوها يعني بو شتانك بوك أمانة بو دنيا ومالو رز لي قرتنو احترامي لي بقرنو ونحوها ولم يقصد بها التقرب إلى الله تعالى وما بس أو نبه كان الزق بيته ولا الله تعالى وامتثال أمره يا ما بس أو نبه أمر فرماني الله تعالى جيب جيبك كأم عبادتنا أكاب وبراستي واقع به أكيبتنا أم جوارا لجوارا كان الشركة شرك نيته إرادة وقصد يعني الكارو كردو كان عبادته كان بو الله تعالى نكا بو بدا سيناني دنياو بما بستي بدا سيناني دنياو مالي دنياو بو احترامي لي بقرنو جاهي هبي لنا وخلقياو يعني بو ناو دركا اگر بو مي كردو ما بس نزيك بونونا بو لكردنيام عبادتنا ما بس نزيك بونونا بو لالله تعالى أو كسا كوتوتناو أم جورا لجورا كاني شركة وكشركي نية إرادة وقصدة فنا أقرين بالله تعالى لا شرك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إمام برياس ابن القيم الجوزية فرمين رحمه الله وأما الشرك في الإرادات والنيات أفرمين بلام شرك لما بستكان لنيتكان فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فرمين ودريائك أو جوار الشرك ككنارين أو نقوريه لا ساحل له وقل من ينجو منه وكم من أوانك الرزقاري عن بولي لو جوار الشركة فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته أفرمي هركسك كاري كرد ما بستي لو كاريا وجه الله تعالى نبو لبناوي الله تعالى نبو ونوى شيئا غير التقرب إليه والنيتي اشتكي تربو او انا نيتي او نبو كان زكبته ولا الله تعالى نا نيتي اشتكي تربو وغير الله وطلب الجزاء منه وما بستي او بهل الدنيا بعد اشتكي ورقري فقد اشرك في نيته وارادته او براسي او كسر شركي كردوا شركي نيته وارادتي كردوا لا لنيته ما بستي شركي كردوا ان جاء فرمي والاخلاص أي إخلاص شيء أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته فرمي إخلاص أوي كدلصوص ببو الله تعالى كاركاني تنهاو تنهابو الله تعالى جيب جيبك لكاركانيا لو تكانيا لما بستيا لنيتيا هموي ما بستي كيبه ما بستي الله تعالى بي أفرمي وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى بها عباده كلهم جاء فرمي أمش كباس مانك أم إخلاصة أو حنيفيتيك ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام لبيشة لدرسكاني الرابردو باس مانك وتمان الحنيف يعني المائل عن الشرك يعني بهيج شريك شريك قرارنا نبو الله تعالى حنيفية يعني كي يعني ملة توحيد يعني ديني إسلام جاء فرمي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى بها. أميك باس ماك أأمي حنيفية ملة إبراهيم، أأمي التوحيد حنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله تعالى بها عبادة أو حنيفية أو توحيدي كالله تعالى فرماني وأمري با بندكاني خوي كردوا بو توحيدة أمري بهميان فرموا كموحد حنيف بن. ولا يقبل من أحد غيرها، والله تعالى هيج تيكي تلا هيج كس يقبلناك غير حنيفية ملة إبراهيم نبي عليه السلام، غير توحيد الله تعالى هيج تيكي ترقبلناك لا هيج كسيك. وهي حقيقة الإسلام، أمش حقيقة الإسلام كما قال تعالى وكو الله تعالى فرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله تعالى فرمي هركسك لغيري أو إسلام بكاب دين بوخوي، وكو مثلا كسانك بن بديمقراسي، كسانك بن باشتراكي وسوسياليستي، كسانك بن بناسيوناليزم بناغرين بالله تعالى. الله تعالى فرمي هركسك غيري أو إسلام بكاب برنامج جيان بوخوي بكاب دين بوخوي فلن يقبل منه ليقبل ناكري وهو في الآخرة من الخاسرين، وأول آخرتا للروج دعيا لخسارة ومن دانا. أما إمامي بريز ابن القيم الجوزية لكتابي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للا برصة سيفينج دا أمتي فرمو إن جاء فرمي أما ما لم يكن من العبادات فلا يدخل في هذا الباب كمن يعمل عملا من المباحات رغبة في المال أو غيره. فرمي بلا هر کس کشتانی کی تر بکاب لپینای بد سینانی دنیایا بلام عبادت نبی، بلام عبادت نبی اوشتا مثلا کار یک کا کسابت یک کا هر چی یک کا بلام عبادت نبی بو شی بکا مثلا مالی دنیای دست کوي دولمن به یا مثلا پول پارو پول کی دست کوي او پیناوتی شرکی کردوا چونکه شته کی مباحی کردوا نچو عبادت یک ابه بو الله تعالی جبه جب کری او بچه بو غیری الله جبه جب کری او شرکا بلان اگر شتك عبادت نبو كارك عبادت نبو او ناشت او بابا و ناشت بابي شركه و وكو مثلا هر كارك مباح كإنسان بك ابو بدسناني مال يام بدسناني هشتكي تربية كشرعيبه لرياك وتعيبه دسي امر رمانيانين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.